يبشرهم يبشر يبشرك يبشرك كل هذه. ولكن ايش لاحظ ان اللي هي الخلاف في ايش في المضارع. نعم في حرف المضارعة. اما وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر مثلا وهذه الكلمات لا تدخل معنا. هذه اكثرها مثقلة اكثرها مثقلة. نعم. فالآن ناظم رحمه الله يورد لنا الخلاف الذي وقع في هذه الكلمات في هذه الكلمة في المواضع المختلفة فيها في القرآن الكريم. وردت في 9 مواضع سيذكرها الناظم رحمه الله لنا الآن. والخلاف الدائر بين القراء الكلمة قال ومع الكهف والإسراء. أولا لما قال مع الكهف والإسراء مع الكهف والإسراء يعني هناك شيء يكون مع الكهف والإسراء صحيح؟ ما هو؟ نعم ما هو الذي في سورة آل عمران. وهذا واضح لأنه هو الآن في فرش سورة آل عمران فلا يجوز أن يأتي بهذه الكلمة ولا فرش عليها في هذه السورة. لابد أن يأتي بفرش ما في السورة وينطلق على البواقي أو الباقي ما هو في نظير أو ما هو نظير لهذه الكلمة. فإذا لما قال مع الكهف والإسراء أي مع ما في سورة آل عمران سورة الكهف والإسراء إيش معهم إيش الكلمة؟ قال يبشر يبشر هذه الكلمة. لو بحثناها أولا في سورة آل عمران لم يحدد ولكن حدد فقط الكلمة. أحب نشوفها في الآية 39 وفي الآية معنا 45 اللي هي معنا إن الله ها الكلمة اللي بعدها إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه الكلمة المراد الآن. الثانية التي في سورة آل عمران في الآية 45 وهي في 45 قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك نفس الشيء. نعم في الآية 45 نعم أحسنتم. نعم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. هذه الثانية. الثالثة وهي في سورة الكهف في سورة الكهف مع أن الآية الثانية من سورة الكهف لما قال الناظم رحمه الله مع الكهف وما عندنا في سورة الكهف إلا في هذا الموضع. أيوة قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. هذه الآية الثانية في سورة الكهف. قال والإسراء أي التي في سورة الإسراء الآية 9 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إذن كم موضع صار معنا الحين؟ 4 مواضع. موضعين في سورة آل عمران 39 و45 ومعنا في سورة كهف الآية 2 وسورة الإسراء الآية 9. الكلمة قال يبشر هي الكلمة. قراءها من؟ عرفنا الآن مواضعها الأربع. وقراءها قال كم سما نعم كم سما جميع معنا نعم. حمزة والكسائي. أيوة كيف يقرؤون غير حمزة والكسائي؟ كم كابن عامر وسما نافع ابن كثير وابو عمرو والنون من نعم عاصم بالقيد الذي ذكره ماذا ما هو القيد شيخ حسن؟ ضم ضم حرك واكسر الضم وأثقل وأثقل ضم وحرك واكسر الضم هؤلاء وأثقل هؤلاء اقرأ ايش لهم بالضم بضم ايش بضم الأول نعم الأول فصارت يو ثم قال ضم حرك واكسر الضمة حرك يعني حرك ايش حرك. اذا اطلق التحريك مطلقا قال حرك وسكت نعم هو الفتح والاسكان واخاه منزلا نعم اذا قال حرك يا شيخ عمر ايها العمر العمريني او العمراني عمر وعمر ايوه إذا قال حرك وسكت إيش نقول ما معنى قول الناظم حرك ويسكت لا يقول لك شيء ولا لا يقول لك حرك بضم ولا بكسر ولا بفتح بمعنى إيش بمعنى حرك بالفتح ما هو شيخ عمر عبد العزيز إذا قال حرك وسكت فإيش أيوة وهذا يسمى التحريك المطلق حيث أقول التحريك غير مقيد أيوة هو الفتح وحيث أقول التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان أخاه منزلا هذا ما أتانا في المصطلحات في المقدمة فلما قال حرك يعني حرك الحرف الثاني وهو الباء فتحريكه يكون بأي حركة بالفتح ثم بنأتي إلى الضد الآن نبقى على هؤلاء الرجال وهم كم سما نعم ثم قال واكسر الضمة واكسر الضمة يعني الحرف الذي يليه كان مضموما فاكسره فصارت شي وأثقل نعم فأصبحت مكسورة ومشددة فأصبحت قراءة كم سما نعم إيش يبشر يبشرك كيف أخذنا ضم الأول وحرك الثاني حركنا بالفتح واكسر الضمة أي الحرف الثالث كان مضمومك فاكسره وأثقل أي شدد فأصبحت إيش يبشرك في المواضع الأربع الآن اللي معنا لمن لي ابن عامر وسما نافع بن كثير وابو عامر وعاصم يعني ما عدا من ما عدا حمزة والكسائي الآن إذا نريد قراءة حمزة والكسائي قراءة الضد وهذا هو المقصود الآن فيها نخلي بالنا الحين مع بعض لما قال ضمة شيخ عمر ويانا ضمة ضد الضم الفتح. الفتح فالياء فالحين نفتحها للآن نتكلم الحمز والكسائي للقراء الذي لم يذكرهم الناظم وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل كيف تزاحم بهذا الذكاء بما أخذته من مصطلحات وما يكلف ما يكلف ما يكلفك يعني أمر فوق طاقتك اليوم الشاطبي رحمه الله كما أخذت أنت المصطلحات وأخذت المقدمة فضد الضم الفتح فإذا سوف تكون الياء مفتوحة الآن عند حمزة والكسائي ثم لما قال وحرك فأي فضده الإسكان والإسكان أخاه منزلة فإذا أصبحت ياب الياء مفتوحة والباء ساكنة لما قال واكسر الضمة فرجع الضم أنت كسرت الضم حق كم سمان نعم الآن رجع الضم على ما هو لو قال واكسر وسكت كنا بناخذ ايش ضد الكسر الفتح لكن قيد ما هو كان لهذا الحرف من حركة فغيرته بالكسر فارجعه ايش ارجع الحركة السابقة فبالضم رجعناها بالضم شو يب شو زين لما هو قال اثقل ضد التثقيل ايش تخفيف فإذا الشين صارت إيش مخففة فأصبحت الكلمة إيش عندهم يبشروك كما كنت أقرأ أنا قبل قليل يبشرك. فحمزة الكسائي رحمه الله قرأ بضم الياء وسكون الباء، عفوا بفتح الياء وسكون الباء مع القلقلة طبعا وضم الشين مع التخفيف. يبشرك يبشرك ويبشر نعم ويبشر تأتي النا في الإسراء ويبشر في الكهف بخلاف البقية إيش ويبشر ويبشرك ويبشرك واضحة هذه؟ ضد الكسر ضم نعم ضد الكسر لا ضد الكسر في الأصل إذا أطلق الكسر فضده الفتح لكن الآن لماذا قلنا الضم شيخ نايف؟ واكسر الضم أيوة قال واكسر الضم فرجع إذن الضم الآن إلى أصلها إلى ما سبق فرجعنا الضم نعم إذن هذه الأربعة المواضع إذن الآن معنا تقرأ بإيش؟ تقرأ بحمزة لحمزة والكسائي بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين مع التخفيف والباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مع التشديد يبشي يبشي زين هذه أربعة ثم قال نعم عم في الشورى طبعا كلمة نعم هذه لما يأتيها الناظم رحمه الله يبكي أهل يعني الشراح يقول نعم كأنه الناظم رحمه الله يجيب على سؤال مع الكهف والإسراء يبشر كم سما يقول نعم ضم حرك كان يقول كيف يقرؤون هؤلاء يقول لهم نعم يقرؤون كذا كذا كذا ثم سألوه كذلك كأنه أورد على نفسه سؤال زين والتي في الشورى إيش نعمل فيها قال نعم عم في الشورى نعم أحسنت نعم إذ تمشت كأنه كان سؤال مقدر إيش يعملون الآن نعم إذ تمشت هذه الحروف كذا كذا فهذا أسلوب الناظم رحمه الله من باب أنه يصل كذلك المعاني يعني بأفكار القارئ والطالب لكي يعيش مع الأبيات كذلك ليس فقط يأخذها كقيود وكذا إنما يأخذها بألفاظ طيبة وفيها يعني علاقة بالتفكير نعم ثم قال الآن هنا من الأربع قال نعم عم في الشورى نعم عم في الشورى في سورة الشورى وهي التي وردت في الآية 23 في سورة ذلك الذي يبشر الله أيوة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات صفحة 468 نعم صح ذلك الذي يبشر ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه الآية الآية 23 إيش فيها؟ نعم عمه أي أن النون من نعم وهو من؟ عاصم وهو الإمام عاصم وعم من هم؟ نافع بن عمر الشامي هؤلاء الثلاثة قرأوا بالقيد السابق وهو ضم حرك واكسر الضم أثقل فهم يقرؤون بإيش؟ يقرؤون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مع التشديد نعم عمه عاصم ونافع وابن عامر الشامي كما هي في قراءة حفص الآن ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات شيخ نايف من بقي من القراء دخل معهم بكثير دخل مع من مع حمزة فقط هو عمر البصري إذن أصبح أربعة الآن نعم، كيف قرأ هؤلاء الأربعة؟ أي اقرأ الآية، ذلك الذي يبشر عباد أيوة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أحسنت. هذه قراءة الأربعة المتبقين، وهم ابن كثير وبعام البصري وحمزة والكسائي. ثم قال وفي التوبة اعكسوا لحمزة. سورة التوبة كذلك ورد فيها في الآية 21 في سورة التوبة، مع أن في الآية 21 ماذا قال عنها؟ قال اعكسوا، نعكس ايش؟ قراءات الإمام حمزة. أيوة. طيب فبيصير عندنا الآن الآية كم شيخ؟ نعم، يبشرهم ربهم. أيوة، يبشرهم ربهم. قالوا في التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف في الحجر أولا. أيوة، عندنا الآية قلنا 21 في سورة التوبة. نعم، نعم، بعكس التقييد المذكور لحمزة في سورة التوبة واللي بيأتينا بعد فيما بعده. نعم، بيكون عندنا الإمام حمزة ينفرد الآن بإيش؟ اللي بالتوبة غير الشيخ ينفرد. نعم، بالتوبة ينفرد الإمام حمزة. أيوة، ينفرد الإمام حمزة اللي في سورة التوبة وفي سورة كاف وسورة الحجر، لأن في واو الفيصلي وفي التوبة. نعم، بس نحصل قيد وفي التوبة تعكسه، في قيد جديد تعكسه. نفس القيد. صار عندك إيش؟ الحين عكس ما أيوة. كان يقرأ حمزة. لا، اعكس القيد للإمام حمزة. يعني. هو الآن لو لم يقل اعكسه، فننحط بالنا عشان نوصل إلى المراد. لو قال وفي التوبة لحمزة مع كاف مع الحجر أولا، ماشي؟ كنا بنقرأ لحمزة إيش؟ بالتشديد وبالضم. أيوة، بنقرأ الضم حرك واكسر الضم أثقل، صح؟ ماشي وياي؟ نعم. نعم، يعني رايح بيقرأ إيش؟ رايح بيقرأ هو يبشرهم ربهم برحمة منه، لأنه ما زال على القيد نفسه. لو قال الآن بعد ما قال نعم عم في الشورى وفي التوبة لحمزة على سبيل المثال ولم يقل اعكسوا، كنا راح بناخذ الإمام حمزة رحمه الله إيش؟ نفس القيد، راح بناخذه إيش؟ بنفس هذا القيد، يعني بضم وبيحرك بالفتح وبيكسر الضم وبيشدد. يعني هو الأصل عنده أنه على القيد الأول يبشره مثلا إيه، بالتخفيف وبالفتح. أيوة، هذه لكن الناظم رحمه الله أراد أن، لأن هو واحد والبقية ستة، فأراد إيش يسوي وما عنده رمز للستة غير الإمام حمزة، صح؟ ما عندنا لستة. أيوة، عندنا نعم الستة لغير نافع وقاء نعم، لكن ستة لغير الإمام حمزة ما في رمز. فإيش سوى الناظم رحمه الله بذكائه رحمه الله؟ ماذا قال؟ عكس القيد، قال اعكس القيد الذي ذكرته واقرأ به لحمزة. فكأنه أراد الناظم رحمه الله كما هو في قراءة الإمام حمزة سابقا ما كان له من ضد القيد السابق. أن ينفرد بها في نعم، ولكن أراد أن إيش؟ أراد أن يذكر اسم الإمام حمزة علشان عشان أيوة ما يكثر عليه إيش الأسماء والرموز. مو جاي؟ ما وصلت عبد العزيز؟ ما وصلت زين. الآن ذكرت لكم أنا إن القيد ما هو؟ ضمة وحرك، ضمة حرك واكسر الضمة أثقل، هذا هو القيد. هذا القيد ذكره أولا لمن؟ كم؟ سما نعم نعامر نافع ابن كثير أبو عمرو وعاصم خمسة، هذا هو القيد الذي ذكره لهم، ذكر الأسماء الرموز بمعنى هؤلاء الخمسة، وأخذنا منه الضد لحمزة الكسائي. ثم لما أتى إلى نعم عم في الشورى أخذ نفس القيد صح؟ أي دخل قراء أيوة ضم حرك واكسر الضم أثقل لمن؟ نعم عم في الشورى هؤلاء، يعني الباقون ماذا يفعلون؟ يقرؤون بالضد، يقرؤون بإيش؟ يقرؤون بالفتح ويقرؤون بالإسكان ويقرؤون بضم الشين مع التخفيف. زين. الآن أراد معنا كم كلمة بقيت في التوبة وفي كاف في موضعين أي في سورة مريم وفي الحجر، يعني أربعة مواضع بقيت معنا. الآن إذا استمر الناظم رحمه الله على القيد السابق وذكر الاسم فقط للقارئ المراد الآن اللي في لهذه السور الأربع، راح بنقرأ له بإيش؟ كذلك بنقرأ له على نفس القيد. إنزين الآن هو أراد الإمام حمزة فقط من السبعة، أراد الإمام حمزة أنه يقرأ بضد هذا القيد السابق. إيش؟ على أصله يعني. أنا أسمع. ها؟ يعني خرج الكسائي منه. إيه لا احنا خلونا احنا على اصله ايه. انتوا النتيجه انتوا وصلتوا لها ايه. انا بوصل شلون عرفنا ايوه شوف الناظم عبد العزيز ماشي. فالان اراد ان ايش؟ ان يذكر هذه الاربعه اذكرها اللي هي معاني التوبه وسوره مريم فيها موضعين وسوره الحجر، يعني أربعة مواضع من التسعة اللي قلت لكم في البداية، هي أربعة مواضع صح؟ هذه الأربعة مواضع كذلك فيها خلاف بين القراء، فيها من يقرأ بالضم وفتح الباء وكسر الشين مع التشديد، وفي من يقرأ بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين مع التخفيف. الذي يقرأ بهذه الطريقة بالتخفيف مع ضم الشين وسكون الباء وفتح الياء هو الإمام حمزة واحد، والبقية يقرون إيش؟ بالتشديد مع الكسر نعم على القيد الموجود. الآن له خياران الناظم رحمه الله، إما أن يقول وفي التوبة جميعهم ما عدا حمزة مع كاف مع الحجر أولا، فايش سوى؟ ما زال على نفس القيد، كل القراء يقرون بنفس القيد ما عدا الإمام حمزة أخرجه أخرجه بضد القيد أيوة. ما استطاع الناظم رحمه الله أن يأتي بهذا، سينكسر عليه البيت. فإيش فعل؟ أتى بالأقل. من هو الأقل الآن معنا؟ الإمام حمزة واحد ضد ستة صح؟ ذكر الإمام حمزة، لما ذكر الإمام حمزة بذكر اسمه ولم يأتي بقيد جديد، فالمفروض نقرأه بالإيش؟ بالقيد السابق، وهذا خطأ لا يجوز أن نقرأه بالقيد السابق. القيد السابق بمعنى إيش؟ ضم حرك واكسر الضم أثقل، هذا هو القيد السابق الموجود في تسلسل الأبيات، فالمفروض كنا نقرأ له بإيش؟ لو قال باسم الإمام حمزة ولم يقل شيء فنقرأها بإيش؟ بنفس القيد صح؟ فالباقون رايحين إيش؟ رايحين بيقرؤون بالتخفيف مع الضم في الشين مع إسكان الباء مع فتح الياء، هذا هو الموجود المفروض بهذه الطريقة. لكن الناظم رحمه الله أراد أن يكون حمزة على الأصل أنه يقرأ بالفتح الياء وسكون الباء وتخفيف الشين مع الضم. إيش قال؟ قال اعكسوا لحمزة، أي اعكس القيد الموجود لمن؟ حمزة للإمام حمزة. فإيش عكس القيد؟ عكس القيد اللي هو ضد الضم اللي احنا نقوله دائما الحين قبل قليل الفتح، وضد التحريك الإسكان، وضد واكسر الضم رجع الضم، وضد أثقل التخفيف. فإذا الإمام حمزة رحمه الله هو قرأ الوحيد في هذه الأربعة المواضع بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين مع التخفيف يبشر، والباقون قرأوا إيش؟ قرأوا بالتشديد مع الكسر مع فتح الباء وضم الياء. وصلت؟ نعم. فإذا معانا الأربعة المواضع سورة التوبة الآية 21 أيوة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. ها أبو عبد العزيز لو قلنا لك اقرأ لي الإمام حمزة كيف تقرأ له هذه الآية؟ الآية 21 سورة التوبة صفحة 190. أيوة لازم عشان مصاحبكم تكتبونها على الهوامش الآن. أيوة يلا 21 يلا اقرأ اقرأ الإمام حمزة. يبشرهم ربهم برحمة منه. أحسن. والباقون يبشرهم ربهم برحمة منه. أحسن. إذن هذه التي بسورة التوبة. نروح إلى سورة كاف. سورة كاف اللي هي سورة إيش؟ مريم. سورة مريم. نعم. طبعا هو لما قال مع كاف ولم يحدد الموضع، فكل ما ورد في سورة كاف وهي سورة مريم فورد في موضعين معنا، الآية السابعة والآية 97. الآية السابعة شيخ عمر يا زكريا إنا اقرأ الإمام حمزة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يحيى. أحسنت. يحيى. أيوة اقرأ لحفص. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أحسنت. اقرأ لشعبة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أحسن. قال قالون. يا زكريا إن تقع همزتين أولى مضمومة ثانية مكسورة. حقق الأولى والثانية لك وجهان، الإبدال إلى واو مكسورة أو التسهيل. أيوة وإن. يلا يا زكريا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. أحسن بارك الله فيك. شيخ أحمد الآية 97 من نفس السورة الآية قبل الأخيرة يقول الإمام حمزة. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أحسن. يقول القالون. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أحسن. اقرأ لي ورش. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أحسنت. قال ابن كثير: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. في صلته هاء الكناية. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. أيوة، إذا عرفنا هذه أنفرد فيه الإمام حمزة هذا الموضع. أيوة، ثم قال رحمه الله: مع الحجر أولا، أي في الموضع الأول في سورة الحجر وهي في الآية 53. يلا شيخ عمار، الآية 53. 265. يلا هاي كم؟ 53. نعم. قالوا: لحمزة. أيوة. قالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. أيوة، بعد مرة. قالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. أي الوجه الثاني. قالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. هذا لخلف الوجه الثاني. أيوة. قال قالون: قالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. من درج مع قالون؟ الجميع. هذا خلف في وجه. هذا الإمام حمزة كامل. هذا الإمام حمزة كامل. نعم. و هذا الإمام حمزة كاملا وورش. وورش. قال لي ورش. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. أحسنت، بارك الله فيك. إذن هذه الكلمة الرابعة التي انفرد فيها الإمام حمزة رحمه الله بنبشرك، نبشر. ومع أنه لما قال أولا، لما قال مع الحجر أولا، احترز من إيش؟ احترز من الثاني تبشرون. نعم، لأن لعل البعض يذهب إلى كلمة فبما تبشرون، فبما تبشرون. ولكن نحن لما حددناها بإيش؟ أيوة، وحددها بالموضع الأول، فخرج منها الموضع الثاني تبشر. نعم، لا فرح بروحك. إيه، سيأتينا هذه طبعا، لأن هذه في تشديد النون فيها لابن كثير وفيها كسر النون لإمام نافع، تأتينا إن شاء الله. نعم، فهذه كانت إيش الكلمات التسع التي مرت معنا. كم كلمة الآن مرت معنا؟ تسع كلمات. تسعة مواضع. نعم، لو نلاحظ هذه المواضع التسعة بارك الله فيكم، نلاحظ أن التثقيل في الجميع لمن؟ التخفيف عفوا في الجميع لمن؟ الإمام حمزة. أيوة، نلاحظ كلها إيش؟ بالتخفيف، مع طبعا فتح الأول وسكون الثاني مع ضم الثالث وتخفيفه. ويشاركه الإمام الكسائي رحمه الله في خمسة مواضع، في آل عمران والكهف والإسراء والشورى. ويشاركه ابن كثير أبو عامر البصري في الشورى فقط. لما نأتي إلى التثقيل، وهو طبعا بضم الأول وفتح الثاني وكسر الثالث مع التثقيل، فبنلاحظ من كلهم؟ لا، الكل بهذه الطريقة، كل المواضع هذه من يقرأ بهذه الطريقة؟ عاصم وعمه. نعم، نافع وابن عامر وعاصم. نعم نافع بن عامر وعاصم يقرؤون بإيش بهذه. ثم يأتي ويدخل معهم الكسائي في أربعة مواضع اللي هي من التوبة ومريم ومريم والحجر، يدخل معهم يدخل معهم الكسائي و... الكسائي وحفظ. نعم نعم لا الكسائي يدخل معهم الآن، نقول الكسائي فقط يدخل معهم هاي الأربعة. أما بالنسبة لابن كثير وأبو عامر البصري يدخل مع نافع وابن عامر الشامي وعاصم في إيش؟ في الجميع ما عدا الشورى. ما عدا موضع الشورى. ما عدا موضع الشورى. واضحة هذه؟ شيخ عمر؟ أيوة. نعم. وطبعا مثل ما قلنا إن المواضع الأخرى اللي جات بالتشديد هاي مواضع كثيرة، فبشره بمغفرة، فبشرناه بغلام، ها؟ مبشرا برسول، هذه كلها أتت على التشديد، لذلك البعض قالوا أن الأصل التشديد، الأصل فيها التشديد، وإلا نقول الأصل أن نقول أنهما لغتان، لغتان، التخفيف قالوا أنها لغة تهامة، والتثغيل لغة الحجاز وعامة العرب، تهامة يقرون بالتخفيف، كلامهم بالتخفيف يبشر، وأهل الحجاز وعامة العرب إيش؟ بالتشديد. عندما نقول بشر يبشر وبشر يبشر، قالوا إيش؟ بمعنى واحد، وفي الحقيقة بمعنى واحد. والبعض قال أن التشديد هو للتكثير، والبعض ضعف هذا، وقالوا البشارة هذه قالوا هو الإخبار بأمر سار، الأصل أن البشارة تكون إيش؟ للإخبار بأمر سار. ليش قيل عنها البشارة أو يبشر؟ هي في الحقيقة من البشرة، من وين؟ بشرة الوجه جاية. قالوا تتغير عنده بشرة الوجه وتنبسط عادة، لذلك خذوا إيش؟ البشارة منها. وذلك يقولون أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر، إذا الإنسان فرح وأتته بشارة فيسر بها فيتغير، تتغير بشرته فيفرح. وهذه العادة، يعني واحد يقول لا والله، في واحد مهما يقال له بشارة ويقول دائما إيش وجهه هكذا معبس، لا نقول نحن إيش العادة تكون هكذا. واحد يقول لا، الله عز وجل قال وبشر المنافقين وبشر الكافرين، بعد هذه البشارة قالوا هذه البشارة على إيش؟ الاستخفاف والاستهزاء بهم، مثل ما ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا على الاستهزاء. وإلا الأصل بشارة إيش؟ للأمر السار، والله تعالى أعلى وأعلم. شيخ يا بشرة هذا غلام الشيخ؟ نعم من البشرة؟ لا لا ما تدخل معنا هني، أنا عارف لما تدخل إيه؟ الأساس يعني في هذا الموضوع. أيوة هي من البشارة، بشرة هذا غلام، ف هو إيش أصبحه سرور. ومنهم من قال البشرة أن هناك اسم فناداه اسمه بشرة، اسمه إيش بشرة، يعني بعض التفاسير قالوا هذا يا بشرة هذا غلام، يا حسن هذا غلام، يا نايف هذا غلام. نعم يعني يا بشراية قراءة ثانية عندنا، نعم يعني يا فرحتي هذا غلام، يا سعادتي هذا غلام. أيوة فالبشرة هي الأصل إيش، يعني التمييز أول شيء الفعل المضارع. نعم إحنا معنا أيوة الفعل المضارع الموجود. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.